يعني تدعي الصداقة وتدعي يعني المحافظة على العلاقات، ها هم يسخون بأعز وأفضل إنسان عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، يصورونه بصور مستنكرة ومستكرهة، يصورونه على وجه السخرية، ومع ذلك لا يحدث من يعني لا يحرك مشاعر كثير من المسلمين، ولا سيما الحكومات لا تفعل شيء ولا لو سخر بواحد منهم يعني اتخذوا الإجراءات السياسية للمقاطعة ونحوها، هذا من ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، نسأل الله. نعم، صادقة الكفار صداقة، هذا من الموالاة، لو كان يبغضه في الله ما اتخذه صديقا، لكن كونه يتعامل معه في المعاملة البشرية الدنيوية بيعا وشراء وعملا، مثلا يفرض انه مبتلى به في عمل، لكن اتخاذه صديقا لا، اتخاذه صديقا يأنس به ويجالسه وينبسط ويتبسط معه، الدليل على مرض القلب او عدم الايمان. نعم، اعوذ بالله.